حصريا على موقع djkimo.com. بباب في الصورة عادي لكن يوماتي بموت للاقي حياتي عكس الكام حلالي في السوار ما بقيتش عاوز سؤالكو خليها لكو مناكش يحكو حطي استطلع صحابي بيأمنوا مش فارق لو كله سابني من سواق عيتي سندني لسه واقف على رجلي تمام تمام هايبر جيب سبابه خلاص نسيت مش فاكر عديت قدام حبي تلاليك مع انها اذيتني دمرتني كسرتني وتفتكر مع اني هي نسياني ليه قلب مش معنى هي ليه مصمم على الاذيه فرشتي بقالي على حال ده مدة كم شهر عدى بالأوانطة طب انت ما تردوا قولولي ابعتوا رسالة لحبيبتي ولا انا غايب صنتني ولا بتجلي وشالتني فوق عيتي وحشاني بس الحديث خلاني شاركت في حبستي كان حلمي في الدراسة اخش شرطة يقولوا باشا بس الوضع اتربى بقت ساجد ما كانش في حساباتي تكون حياتي في انفرادي وقالي يا صفحة حصريا على موقع DJKimo.com.